Allahumma salli ala Muhammad.

Das Ben Aaron Masamia, das Kamin ein in der Mania, der Tadabu Zahang und in der Indore, in der Weda Jochimi bin Jocha. Und Jochi Jomahit in der Imatun ist ein Jahr und die Amrichen National, die Atimla, das Maupia, der Jahr, wie er ein und der Jahr. فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى العرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تمنى وكفر ويعذبه الله العذاب الأكبر إنا إلينا إيابهم ثم إنا إلينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لوالدي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمين